إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، حي قيوم لا ينام. وأشهد أن لا إله إلا محمدا عبده ورسوله، هو الرسول المجتبى والنبي المصطفى، أرسله الله عز وجل بالهدى والنور والضياء، أرسله على حين فترة من الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الأمي الأمين الذي قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الناس صنفان في هذه الأيام: صنف يستقبل رمضان استقبالا لا يليق، استقبالا غير شرعي، استعداد للمسلسلات والفوازير وما إلى ذلك من أمور إن دلت تدل على غفلة وإعراض وتهاون واستهتار. والصنف الآخر يستقبل هذا الشهر ويستعد لهذا الضيف استعدادا شرعيا، استعدادا بالغا معتبرا، استعدادا على منهج سلفنا الصالح. فنسأل الله أن نكون من الصف الثاني، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر وأن يسلمه لنا وأن يتقبله منا. نحمد الله عز وجل أن أخر في أعمالنا وأطال في أيامنا لندرك هذا الشهر المبارك، خير شهر في السنة، خير أيام وخير ليالي قادمة عليك يا عبد الله. وكم من شخص كان يتمنى أن يبقى لهذه الساعات التي نحن فيها الآن، يرجو ثواب الله ويرجو أن يدرك رمضان. إن رجلين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مات أحدهما شهيدا متقدما عن أخيه، والآخر مات على فراشه، فرؤي في المنام أنه ينادى على الذي مات في فراشه بعد أخيه بسنة أن يدخل الجنة أولا، فتعجبوا من ذلك فحكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف لا وقد عاش بعد أخيه سنة صام فيها رمضان وسجد لله كذا وكذا سجدات وتصدق بالصدقات. احمدوا الله يا عباد الله، كم من أناس أعزاء علينا ودعناهم المقابر، صاروا من سكان القبور وعمار دار الآخرة، يتمنى أحدهم لو يعود ويرجع يستدرك ويزداد من الحسنات. طوبى لكم يا عباد الله، وهنيئا لكم أيها المسلمون. وكيف لا يبشر المرء منا، وكيف لا يهنأ المرء منا بأبواب الجنان التي تفتح في رمضان؟ كيف لا يبشر المذنب منا وكلنا ذنب ذنب وخطأ بأبواب النيران التي تغلق في رمضان؟ كيف لا يبشر أحدنا وتصفق مرة الشياطين؟ كيف لا يبشر أحدنا ونحن نستقبل خير شهر وخير زمن لا يشبهه زمن ولا يشبهه شهر؟ إنها نعمة الله الكريم الجواد المتعال، فخير ما نستقبل تلك الأيام المباركة وليست عنا ببعيدة. اليوم الثامن عشر في شعبان، خير ما نستقبل ونتهيأ لهذا الضيف التوبة إلى الله عز وجل. التوبة بادر إلى التوبة، يا نفس توبي فإن الموت قد حان والله ما أضل. الناس عنده إحصائية في كل نصف ثانية في العالم تموت نفس، كل نصف ثانية في العالم تموت نفس، ده إحصائيات رسمية غير اللي ما هو مسجل ولا هو مطيب ولا هو رسمي، غير اللي بيموت في جماعات في لحظة واحدة، في كل ثانية تموت نفس، يعني في نصف ساعة 3600 في نصف ساعة، وفي الساعة كام؟ وفي اليوم كام؟ عملوا إحصائية وجدوا الذين يعيشون بعد الستين 8%، 8%. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إلى السماء، وقليل من يجاوز ذلك. قليل من يجاوز السنين وقليل من يجاوز السماء. الكلام الكلام المحرم كلام خير الرسل عليه الصلاة والسلام، كلام أفضل البرايا. ما ينخرمش كلامه، لا ينخرم ولا يفلت منه حاجة. كلام محكم 8% الذي يتجاوز الستين. سبحان الله، آية من آيات الله. كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحيح ابن حبان يحقق هذا الحديث. أعمار الملك بين الستين وقليل أن يجاوز ذلك، فبيركز مع كلمة وقليل. قال وأنا من هذا القليل، وأنا يقول الشيخ الألباني على اسمه، وأنا من هذا القليل. عاشت الملك الله 90 سنة عمر، لكن خلف ثروه علميه يتناقش فيها القاص والداني، وتتناقش فيها المؤسسات الرسميه والحكوميه والعلميه في شتى القاعات. وصدق فيه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة هجرية من يجدد لها أمر دينها، من يجدد لها أمر دينها في التوحيد، في العقيدة، في الحديث، في الفقه، إحياء سنن درست وسنن هجرت. دي آية من آيات الله، كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام معجزات، معجزات فصاحة وبلاغة وأداء واختصارا وتفصيلا وإيضاحا. ده كلام محمد عليه الصلاة والسلام الذي دونت سنته، دونت سنته عليه الصلاة والسلام في أيسر الأوان، في أيسر السنة، في أقل السنة. كيف كان يبقى؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يضرب؟ أمور المباحة، أمور العادية، سنة العادات نقلت عنه صلى الله عليه وسلم. سنة العادات، كيف ينام؟ كيف يأكل؟ بما يأكل؟ كيف يجلس؟ كيف هو مع زوجته؟ إذا طلب البيت كيف هو مع أصحابه؟ ما يكون سنة. ولذلك أبو علي الجياني يقول الأمة هذه اختصت بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء: الإسناد، فعلا الإسناد بين 30 عيسى عليه السلام ونبي الله عيسى، كلمة الله عز وجل. أحيانا فجوة، فجوة إسلامية 900 سنة، لا إله إلا الله، 900 سنة بين التلميذ والنبي عيسى عليه السلام، بين أحد الحواريين وعيسى في مصر 900 سنة، فجوة مظلمة منقطعة معضلة. كم المسلمون السنة والانسان. فلان من فلان من فلان من فلان معهم على القضيه نسبه نسبه من هنا للباب للورق من هنا للباب حتى وصله للنبي عليه الصلاه والسلام الى اهل البيت اهل بيت النبوه. الثالث الاعراب الاسنان والانساب والاعراب بالابانه البيان. ممكن واحد كده يتكلم السريانيه يتكلم الالمانيه صفحه كامله. انت بكلمه بلغه العرب كلمه واحده تقوم مقام الصفحه التي امامك ترجمه كلمه واحده باللغه العربيه صفحه باللغه الالمانيه اللغه الانجليزيه اي شيء كلمه واحده باللغه العربيه لترجمه الصفحه. مره واحد من الشعراء من العراق دخل على الخليفه وقال كلاما من الخليفه على الضوء وقال اسكت يا كلب باسم الكلب. قال الشعر الخليفه الكلب الذي لا يعرف ان للكلب 60 اسما. وفعلا موجود في اللغه العربيه. ومشى في الكلمه دي والشعر راح بزمان وراح بحال. وجاء الامام السيوطي المصري الف كتابا وذكر ان للكلب 80 اسما ليست 60. الأمة دي خصت بثلاثة أشياء. الإسناد، لولا الإسناد في الدين لقال من شاء ما شاء. الإسناد يعني إيه؟ يعني وراء سنة. وراء سنة. وراء أحاديث. وإذا انتشرت السنة في بلدة ماتت البدعة. هذا امر ملاحظ ومرئي الله العين وملموس لنفسيات. قارن بس دمياط قبل فتره والان. اذا انتشر الاسناد في بلده فابشر وانس بها رشدا وخيرا. هذا امر معقل. الاسناد والانساب الإعراب، الإعراب، الإيمان، البيان لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أوتي الجوامع وفواتحه وخواتمه واختصر له الكلام اختصارا حتى في جملة واحدة من مبتدا وخبر يؤلف العلماء فيها مجللات في مفهومها في منطوقها في شرحها وبيانها. اعبد الله خير ما نستعد لشهر رمضان لا كما يستعد اهل الفن والاعلام او اهل الطرف. رمضان يحتاج منك الى توبه. جاء شهر رجب وما احدثناش توبه. جاء شهر شعبان ولم نطلع عن الذنوب. ادخلنا ان نحدث توبتنا. لو ان المجتمع اصطلح على الله وتاب مما هو فيه من خطايا من انحراف من الاعراض لفتحت لهم درجات من السماء والارض وتوبوا الى الله جميعا ايوا المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. او التوبه مفتوح الله عز وجل يتوب على احدكم ما لم يغرغر. انتبه تاتي الغرغره ياتي الموت وانت لم تستهل. تأتي المنية وتحل بصحتك. اليوم كفر فيه موت البغتة، موت الفجأة، صار الموت في الشباب الذين يؤمل أن يعيش أحدهم ويعمل. لا يا أخي، استيقظ، انتبه، اصحى مما انت فيه. ان كان مسيئا فليستبد، وان كان محسنا فليستبد من الاسلام. هذه الايام التي نحن فيها تحتاج الى تشميل، تحتاج الى استعداد، والتوبه خير زاد. توب الى الله قبل ان يفوت الزمان وينتهي الاوان. توب الى الله عز وجل وانت في زمن الامكان، انت في مهله. الصحه موجوده الحمد لله، غيرنا عنده عذر لا يستطيع ان يصل الى المسجد. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الصحة التي أنت تتمتع بها. ذكروا إذا مر فيلما وثائقيا واجتمع الناس في مشاهدته، فقد أخذ هذا جائزة عظيمة. فبينما الكاميرا سلطت على الشاشة فتحت، فإذا بصف غرفة يتهلهل لا إله إلا الله. استمرت الكاميرا فترة طويلة وسلط على الصف المهلل. شوفوا لما يكون صف حديد وباين، المحارة سقطت، تيجي تسلم يقول لهم اصبر أنا عادي إزاي؟ ومنين؟ الحمد لله ان في صف يضلك وفي ارض تطلك. الحمد لله في جدران تسترك وباب يغلق عليك. انت امن في سلمك، عندك قوت يومك، انت معافى في بلدك. غيرنا من اشقائنا بلدان الاسلام يدور فيها ما تعلمون. الناس لما ملوا من رؤية هذا الصف كانوا أن ينفضوا، فإذا بالكاميرا تسلط على شاب شديد ضعيف نائم على سرير، الحبل الشوكي مقطوع من 18 سنة لا يرى إلا صف الغرفة. ابتلاء، وأيما ابتلاء. ابتلي أيوب عليه السلام 18 سنة حتى قلاه الطريق والبعيد. نبي الله أشد الناس بلاء الأنبياء. من الناس من لا ترتفع درجاتهم العاليات الا بالبلاء. يوم القيامة يتمنى أهل العافية أن لو قرضت جلودهم بالمطاليق لما يرون من ثواب أهل البلاء. تصور. طب احنا العلم بنقول اتحدنا الحلوات، أليس هذا الكلام؟ يبتليك الله بالخير. مرة من السنة السنوات جينا زباين تشبلاح تشبلاح وسنة ثانية بالبلاء التضييق بقلة الأرزاق. كانوا زمان السنوات الماضية صاحب المعرض لا يبالي الزبون يا جبل الدجاج في غيره. اليوم بيطارد الزبون المقابلة وبيتصل عليه وبيتحايل عليه عشان ايه؟ ويكلمه الكلام الطيب السهل الدايم عشان يجي الزبون. هو في ايه؟ في حاجه اسمها ابتلاء. ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر. ابتلاء بكثره الارزاق ما انتش عارف جايه منين، وابتلاء بقله الارزاق. انت تحت مقادير ده هو الذي يختار. الله يرزق ما يشاء ويختار، ما كان له خيار. لكن ايضا لقلة الارزاق اسباب، واهمها الذنوب والخطايا والمعاصي التي كثرت في الناس. المعصية تمنع الرزق. تصور كده كان جاي عليك مليون، 2 مليون، 3 مليون بسبب المعاصي. إن الذنب إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لا إله إلا الله. الذنوب والمعاصي تمنع الأرزاق، توقف زحف الأرزاق. فهل نعود إلى الله؟ الله أفرح بتوبة أحد من رجل كان في سفر ومعه دابته عليها طعام وشراب ومتاعه، فظلت فابتغاها فلم يجدها، فانتظر تحت شجره ينتظر الموت. انقطع من الحياه وايس منها وايقن منها له الموت. فبينما هو في معاصي فتح عينيه فاذا بدابته ومن عليه، ففرح فرحا شديدا. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أبشروا يا عباد الله أيها التائبون، أبشروا وأمروا بهذا الفرح، وكفى به فرحا. قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته توبته، توب الى الله وانت حي، وكن متنبعا قبل الرقاب. اترجو ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بالخير بغير زاد. هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الإخوة الكرام، الوصية الثانية أن نشكر الله عز وجل على نعمة إدراكنا واستقبالنا لشهر رمضان. النعمة إذا شكرت ثبتت وقرت، وإذا جحدت ذهبت وفرت. محمد عليه الصلاة والسلام أكبر النعم على هذه الأمة الإسلامية لما لم يكن لي أهل مكة، لما عارضوه وكذبوه ولم يؤمنوا به، فرت هذه النعمة من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. علي بعث الكلمة، كان من نصيب أهل المدينة، أهل النصرة، الأنصار. أي نعمة عندك حافظ عليها، يداك نعمة. يا سلام، كم الإنسان فطرت يداه نعمة. إياك أن تتعاطى بها الخلق، إياك. العينان نعمة، إياك أن تنظر بها إلى المحرمات والمتبرجات. انظر إلى المصحف، انظر إلى آيات الله الكونية والشرعية، انظر في ملكوت السماوات والأرض. سمعك نعمة، إياك أن تسمع فيه الأغاني والملاهي والمعازف. القرآن خير كلام وأحسن أصوات. القرآن ربي، الأغاني قرآن الشيطان، والكتاب المنزل قرآن الرحمن. شتان بين هذا وهذا. تصور كده لما تركب السيارة، أول ما تفتح المفتاح بدأت بذكر الله، واحد ثاني أول ما فتح على طول بركب فلاشة فيها جميع أنواع الأغاني الشرقية والغربية والقديمة والحديثة، وبعض المغنيين والمغنيات لهم قنوات. يدير السيئات، عداد للسيئات، طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، ولا حصرة من مات وبقيت وراءه ذنوبه. من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سنة الإسلام سنة سيئة عليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شتان بين الفريقين، وبول واسع بين الطريقتين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الرجل إذا ركب ثيابته وبدأ من ذكر الله صاحبه ملك صوت، وإذا ركب دابته فبدأ بالمعازف والملاهي والمزمار صحابة الشيطان. نؤمن بهذا ونصدق، نؤمن أنه علم الغيب، علم الغيب. ونرى أثاره، نرى أثاره. واحد ماشي من سجن الشغل الاغاني مش متعفرات. شوفوا نظر فوق سياره تجري فوق سياره تطلع على الصيف تطلع فوق البنك ايه العفرات دي؟ واحد تاني ماشي على ذكر الله والقران شغال في السياره حصل هدوء وسكينه. أمر ملاحظة، أفكار ملاحظة، كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام لا يخطئ، كلامه لا يخطئ. الوصية كلها سريعا، الوصايا استعداد إلى رمضان، معرفة الأحكام الشرعية لهذا الشهر الكريم، أحكام الصوم، فقه الصوم، الرجل أو المرأة تفقهها في الدين. لا، من يريد له بخير يفقهه في الدين. أنت لو مقبل يبني على الحج والعمرة بتسأل عن أحكام الحج والعمرة. نحن مقبلون على شهر كريم، ركن من أركان الإسلام، الصلاة. هل تراجعت مع بعض الناس في أحكام هذا الصوم؟ في فقه هذا الصوم انسان يجدد. ولذلك الصلاه اللي بنصليها هذه لما كل فتره نقرا كتاب في احكام الصلاه في صفه الصلاه بتتجدد عينك معلومات، بتجدد عينك احاديث، اشياء كنت ناسيها تذكرتها، اشياء تركتها تقويها وتحسنها وتزودها. ليس بعيد أن يتفقه رجل شابه كده. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفقهوا وتعلموا من كبار. أبو بكر أسلم وهو كبير. عمر أسلم وهو كبير. عثمان كذلك، أبو هريرة كذلك. حكيم بن حزام أين نجد؟ إذا ثلاث وصايا أختصر لكي لا أطيل عليكم أكثر من هذا. الوصية الأولى التوبة، التوبة أيها الناس. الوصية الثانية شكر نعمة الله عز وجل على الطيب، على نبيه هذا الطيب وقرب هذا الطيب وحلوله بنا بفرصة. الله أعلم تتكرر أم لا، لا ندري والله. الأمر الثالث التفقه في أحكام الصيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت ولي ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عينا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا